الله يا مولانا. عليك النعم يا مولانا. صلاة مبارك. قول صمرك يا مولانا. الله حق. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من الحق وما أدريك ما الحق. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما الحق وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق أيام حسوما.

وسيمة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادمة. بارك الله فيك. نعم الذي لزمت سهلة بالحسن يا مولاي. فهو في عيشة راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا قطوفها دانية. كلوا واشربوا فيقول هذا لهم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. عالية